بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي الحمد لله رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ رَبِّ اجْعَلْنِي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي